السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مساءكم، وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن مولاكم. كيف حالكم يا إخوة جميعا؟ حياك الله أبو فيصل، بارك الله فيك يا أخي. سبحان الله، وكأنك ما حضرت دروسنا، فدروسنا التي شرحنا فيها هذه المسائل التي تتكلم عنها كانت بعنوان ما يجب أن يعلم قبل شرح الناقض الثالث ليفهم. فتكلمت أخي بارك الله فيك عن كل هذه المسائل. يعني سبحان الله، كان حديثنا كله في هذه السلسلة التي حملت عنوان ما يجب أن يعلم قبل شرح الناقض الثالث ليفهم، كانت كلها حول هذه القضايا بارك الله فيك. وكذلك أيضا عندما قدمنا سلسلة قبلها تحت عنوان الإيضاح والبيان والنذير لشبهات العذرية في التكفير، يعني كل هذه السلاسل إنما كانت حول هذه المسائل. نعم أخي، بارك الله فيك. على التليجرام، على التليجرام ابحث، اكتب الإيضاح والبيان. في عندنا قناة تحمل نفس صورة هذه القناة التي نحن عليها الآن، نفس الصورة تجدها في تليجرام، ابحث عنها، الدروس كلها موجودة في القناة أخي بارك الله فيك. طيب إخوتنا في الله، شاركوا قدر المستطاع. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن إثبات معرفة الله سبحانه وتعالى، وإثبات ما أثبته لنفسه جل شأنه من البصر والسمع، وكذلك من العلم، وربما نتطرق إلى المشيئة والإرادة. وطبعا أنتم تعلمون أننا نحن الآن في صدد تبيان حقيقة المعرفة والإثبات. هذه الأمور التي أطرحها حاليا هي متعلقة بمسائل الفصل بين أهل السنة والجماعة وبين فرق الضلال والمبتدعة. لذلك لابد من معرفة الله سبحانه وتعالى بصفات ذاته المتضمنة السمع والبصر والكلام وكذا العلم، لأن عدم فهم هذه الصفات لله سبحانه وتعالى أدى إلى، والعياذ بالله، التفرق والتحزب وخروج أهل البدع والضلال الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق والعياذ بالله. فإذا إخوتي في الله، يجب التركيز على هذه النقاط ومعرفتها معرفة جيدة بارك الله فيكم. لذلك أتمنى منكم المشاركة على أوسع نطاق. وأنا أعود وأكرر، نحن عندما نقوم بهذه الدروس لا نهدف فقط إخوتنا من إخوة التوحيد، بل نريد منكم إيصالها للمخالفين، عسى أن تكون، يعني سبحان الله، بضع كلمات من رحمة الله تدخل قلوب المخالفين لتثبت عندهم هذا المعنى الذي عليه سلف هذه الأمة. سبحان الله، يعني ما زلنا في بداية السلسلة، وقلنا لكم سابقا بأننا بدأنا هذه السلسلة تحت عنوان طريق الواصلين لمعرفة حقائق دين المسلمين، وما زلنا في الحقيقة الأولى وهي حقيقة نوعي التوحيد، يعني لم نبدأ بعد. ومع ذلك سبحان الله أرى مللا وكسلا فوق العادة. وقلنا لكم بأنها سلسلة طويلة جدا، لأننا سنبين فيها حقائق دين المسلمين. فنتمنى منكم شحذ الهمم إخوتي في الله، الذي يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يسير وفق طريق. هذا الطريق الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه مليء بالعثرات، مليء بالأشواك، مليء بالصعوبات. لماذا؟ لأن نهايته وعاقبته الجنة بإذن الله تعالى. أما طريق الضلال فمليء بالمغريات. لذلك يا أخوة بارك الله فيكم، اشحذوا الهمم وشدوا الهمم حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى رغم المصاعب والشدائد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ فلذلك بارك الله فيكم، نتمنى منكم جماعة جميعا الصبر. فالعلم، العلم جماله وعظمته في صعوبته، فمن لم يشعر بصعوبة العلم لن يتعلم. طيب، أتمنى أن تكون هذه الكلمات يعني فيها بعض المعاني التي يجب أن تلامس قلوبكم قبل عقولكم. لذلك نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة توحيد المعرفة والإثبات. وأما اليوم فبإذن الله سبحانه وتعالى سنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من البصر والسمع، إذ أنه سبحانه وتعالى خص نفسه بهاتين الصفتين، وهي صفات لذاته جل شأنه، متضمنة لاسميه السميع البصير. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. وقال: قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. وآيات كثيرة ذكرها المولى الكريم تدل على سمعه وبصره سبحانه جل في علاه. ولكن هل انتبهت معي أخي في الله عند آخر آية قرأتها من سورة الكهف، وأعنيها هنا الآية 26، ألم تلاحظ كيف أن صيغة الكلام وصيغة للبصر والسمع كان فيها المبالغة؟ ألم تلاحظ أن الله لم يقل سميع وبصير، بل قال أبصر به وأسمع؟ هل تسمعون يا جهمية؟ هل تسمعون يا أشاعرة؟ وكذا يا معتزلة؟ الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة قال سميع بصير، لكن لماذا قال في هذه الآية الكريمة أبصر به وأسمع؟ الذي سيرد هذا السؤال هم السلف الصالح رحمهم الله، وأبدأ بها عن ابن جرير، إذ أنه لما فسر قول الله تعالى أبصر به وأسمع، ماذا قال؟ قال ذلك بمعنى المبالغة، كأن قيل ما وما أسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وما أسمع الله لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم ذكر ما رواه قتادة في قول الله تعالى أبصر به وأسمع، قال فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع، وقال ابن به وأسمع يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم إنه سميعا بصيرا. هل تسعون يا جهمية وكذا يا أشعرية وأنتم يا معتزلة؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه لم يخبرنا فقط بأنه سميع بصير، بل أخبرنا بصيغة المبالغة أبصر به وأسمع، أي ويكأنك تقول ما أبصرك الله بكل موجود وما أسمعك يا ربنا بكل مسموع. وكذلك اعلم رحمك الله عباس رضي الله عنه وأرضاه لما فرق الله إنني ما أسمع وأرى، قال أي أسمع دعاءكما فأجيب، وأرى ما يراد بكما فأمنع، لست بغافل عنكما فلا تكترثا. ويقول سبحانه جل في علاه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ويقول ألم يعلم بأن الله يرى. فانظر رحمك الله إلى هذه الصيغة الربانية التي هي في غاية البلاغة والفصاحة، ألم يعلم بأن الله يرى. لم يكتفي الله بقوله إن الله يرى، بل جاء بصيغة مبالغة لمزيد من البيان، ألم يعلم بأن الله يرى. أو كقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم يأتيك مبتدع ضال لينفي صفة البصر عن البصير جل شأنه، والله أثبتها لفظا وكناية وبلاغة. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأكد صفة السمع في آية واحدة في ثلاث مواضع، قد سمع الله قول التي تجادلك، ثم قال والله يسمع تحاوركما، ثم أنهى الآية إن الله سميع بصير. ثم يأتيك رويبض جاهل لينفي السمع والبصر عن المولى الكريم، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. روى البخاري في كتاب التوحيد وكذلك ما أخرجه النسائي وابن ماجه وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عفوا، لقد جاءت المجادلة، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت، ما أسمع ما تقول. تخيل، تخيل عائشة رضي الله عنها في بيت الحبيب المصطفى وفي نفس المكان عندما أتت هذه المجادلة التي اشتكت زوجها إلى النبي، كانت تحاور النبي. وعائشة الآن ماذا تقول؟ تقول وأنا في ناحية البيت، أي أنها قريبة ولكن لم أسمع ما تقول. لكن الله سبحانه وتعالى المستوي على عرشه في علوه سمع كلام هذه المرأة. لذلك ماذا قالت عائشة؟ قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ويأتيك أحيمق أزهق وينفي السمع عن الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنش بابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية، والتي هي قد سمع الله قول التي تجادلك. هذا في ما رواه البخاري. لاحظ بارك الله فيك، لاحظ دقة فهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا هو الفهم السليم. كانت تقول أنا بجنبها بجوارها أسمع بعض كلامها ولكن لا أسمع الآخر. فتبارك الله، تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا معطلة ويا مؤولة. والأدلة إخوتي في الله سواء من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا تثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم الكثير، وأكتفي بأن أنقل لكم ما جاء عن عبد الله رضي الله عنه عندما قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قرش أو قرشيان وثقفي، بطونهم قليلة الشحم وقلوبهم قليلة الفهم. فقال أحدهم، وانتبه بارك الله فيك وركز، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هل دققت بارك الله فيك؟ هل دققت أحدهم ماذا قال؟ قال: هل الله يسمع؟ فأجاب الآخر: يسمع إن جهرنا. وقال الآخر: يسمع إن جهرت وإن أخفيت. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة. نحن ها هنا نتكلم عن السمع والبصر، لذلك ذكرت لك هذه الآية. ولكن في دروسنا اللاحقة عندما سنتكلم عن العلم سنبين لك آية أخرى إن شاء الله. لكن الآن ركز بارك الله فيك. قال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. أيضا يروي لنا أبو داود عن أبو هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية، والتي هي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قول الله تعالى: سميعا بصيرا. فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله يقرأها ويضع إصبعيه. فقال أبو يونس: أخبرنا المقرئ إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود رحمه الله: وفي هذا رد على الجهمية. انتبه وركز في الألفاظ. إذن أبو داود رحمه الله لما نقل عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لما أنزل الله سبحانه وتعالى أو لما قرأوا قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قول الله تعالى: سميعا بصيرا، ماذا قال أبو هريرة؟ قال: رأيت رسول الله يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، يعني الإصبع الأخرى على عينه. أي بمعنى أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت رسول الله يقرأها ويضع إصبعيه. فهنا ابن يونس يقول بأن المقرئ قال: يعني إن الله سميع وبصير، أي أن لله سمعا وبصرا، وذلك بإشارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا أبو داود ماذا قال رحمه الله؟ قال: وفي هذا رد على الجهمية. طبعا هذا ما جاء عند أبو داود، وكذلك جاء في السنة، وفي في السنة في باب الرد على الجهمية، وقال إسناده صحيح. طيب الآن لاحظ بارك الله فيك، لما قال أبو داود: وفي هذا رد على الجهمية، يعني أن الجهمية لا يثبتون لله سبحانه وتعالى اسما ولا صفة مما سمي به الله ووصف به نفسه جل في علاه، أو ما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يثبتون أن الله هو السميع البصير، ولا أنه يسمع ويرى، ولا أنه يسمع ويبصر. لماذا؟ بزعمهم فرارا من التشبيه بالمخلوقين. لكن لاحظ بارك الله فيك أنهم بقولهم هذا لم ينزهوه عن التشبيه، بل نزهوه عن صفات كمال وصف الله بها نفسه، ففروا من التشبيه فوقعوا والعياذ بالله بالتعطيل. لماذا؟ لأننا قلنا البارحة بأن الصفات تابعة للموصوف. إذا أنت الآن نفيت عن الله السمع والبصر، فإن لازم ذلك هو أنك تثبت الأضداد، يعني تفر من التنزيه والتشبيه، عفوا من باب التنزيه وفرارا من التشبيه، تقع والعياذ بالله ب أن أن أن أن توقع الله في النقائص والعياذ بالله. يعني عندما تنفي السمع ما هو ضده؟ عندما تنفي البصر ما هو ضده؟ إذن أنت عندما تنفي ذلك، أي هذه الصفة التي تنفيها، قلنا الصفة تابعة لماذا؟ الصفة تابعة للموصوف. معنى ذلك أنك ستثبت ماذا؟ الأضداد والعياذ بالله. سبحان الله. فهؤلاء الحمقى من معطلة أو مؤولة والعياذ بالله شبهوا الله بالأصنام، لا يسمع ولا يرى. من الذي كان يقول ذلك؟ المشركين. الأصنام لا تسمع ولا ترى. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبيه؟ قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الآن الجهمية قبحهم الله، جعلوا الله سبحانه وتعالى كالأصنام والعياذ بالله، فهم يقولون لا يسمع ولا يبصر، ولا شاعر عليهم من الله ما يستحقون، لما أولوا الصفات أيضا جعلوه كالصنم. وإبراهيم قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا رجل، حتى الكفار كانوا يقولون للأنبياء وكذلك إلهكم لا يسمع ولا يبصر، ها أنتم تدعون، ها أنتم تتضرعون إلى الله، ماذا فعل لكم؟ هذا قول المشركين الكافرين. ألا يشابه قولكم يا جهمية ويا أشعرية؟ بل إن هذا القول يخالف الفطر السليمة الصحيحة. لكن الله سبحانه وتعالى هدى بفضله أهل السنة والجماعة لفهم كتابه على مراده، وفهم كلام رسول الله على مراد رسول الله، إذ أن هذا الفهم مقرون بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا البارحة بأن تشابه الصفات لا يعني تشابه المقتضيات. الله هو الذي سمى الإنسان عليم، وهو الله هو عليم. الله سمى نفسه عزيز وسمى الإنسان عزيز، سمى نفسه الملك وسمى الإنسان الملك، لكن الملك غير الملك، والعزة غير العزة، والبصر غير البصر، والسمع غير السمع. إذ أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وانتهت القضية. لماذا التأويل؟ لماذا التكييف والتشبيه والتعطيل؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم اعلم أيضا رحمك الله بأن ما أثبته الله لنفسه جل في علاه، وكذا أثبته له رسول الله، أنه عليم، أنه عليم. هو عليم جل شأنه، محيط بجميع الأشياء من كليات ومن جزئيات. وإن علمه ومن قبله سمعه وبصره هو من صفاته الذاتية، فهي أزلية بأزلية الله، وليس كما قال أهل البدع والضلال من أهل علم الكلام. علمه أزلي بأزليته، كل صفاته جل في علاه كلها أزلية بأزليته سبحانه وتعالى. وعلم الله تعالى علم في الأزل، فهو عالم وخالق، وهو عالم بمخلوقاته في الأزلية وقبل خلقهم، عالم بأحوالهم وبأرزاقهم وبآجالهم وبأعمالهم وبشقاوتهم وبسعادتهم، هو أعلم، بل هو عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. هو علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، عالم السر والجهر. هو سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عليه مثقال ذرة، لا في الأرض ولا في السماوات، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ويقول: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ويقول: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وهنا أذكرك بالآية التي أخبرتك عنها منذ قليل، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم فقط إذا جهرت أو أخفيت، وذلك عندما قلت لك منذ قليل بأن كان هنالك رجال قرشيين، واحد منهم قال: هل الله يسمع؟ فقال: إذا جهرنا يسمع، وإذا أخفينا لا يسمع. قلت لك: بل إن الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى به عليم. بل وقال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. لحظة يا أخوة، بارك الله فيكم. وآيات الله سبحانه وتعالى كثيرة تثبت علمه سبحانه جل في علاه، ونستطيع اختصار علمه بدل أن نذكر لكم كل الآيات، لأنها كثيرة جدا فيما يتعلق بعلمه بكل شيء، بدل أن نذكرها في كل مسألة على حدة، يكفينا فقط ما قاله الله تعالى في النساء في الآية 176 عندما قال: والله بكل شيء عليم. لذلك الذين يوقنون بالله سبحانه وتعالى ويخشون ربهم، ما هو الدعاء الذي يقوله أمثال هؤلاء؟ ألم يخبرنا به الله سبحانه وتعالى عن خليله؟ أولسنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم نقول بأننا على ملة إبراهيم؟ فماذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذا الدعاء؟ عن الموقنين يقينا مطلق بربهم والعارفين بربهم بأسمائه وصفاته وكماله، يقولون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذا في سورة إبراهيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن علمه بآيات عديدة، منها آيات ذكرت بأنه عليم، ومنها آيات جاءت بنفس المعنى تدل على علمه، مثلا كقول الله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وآيات كثيرة. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هنا في هذه الآية ما ذكر مصطلح أو لفظ علم، ولكن سياق الآية يدل على علمه بكل شيء. إنها إن تك مثقال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لماذا؟ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. من هنا قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. والآيات الدالة على علمه سبحانه جل في علاه كثيرة وكثيرة جدا، بل هنالك آيات توافق ما بين علمه وقربه رغم علوه واستوائه على عرشه. ذكرت منها البارحة ثلاث آيات، واليوم أذكر لكم قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وآيات كثيرة كقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لاحظ بارك الله فيك كيف أن هذه الآية أيضا جمعت بين علمه وعلوه وقربه ومعيته وسمعه وبصره، ثم يأتيك أحمق لينفي هذه الصفات كلها. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ووالله لو أنني أردت أن أكمل لكم ما جاء في كتاب الله من آيات دالات واضحات على المعاني التي نتكلم بها لبقيت ساعات وساعات. وكذلك ما أثبته الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عشرات الأحاديث تدل على إثبات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى صفة العلم. لكن حتى لا أطيل عليكم، أكتفي بما جاء في الصحاح. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، وانتبه ماذا سيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم نسميه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، إلى آخر الحديث. لاحظ بارك الله فيك أن هذا الحديث مداره على علم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أستخيرك بعلمك، ثم قال: وأنت تعلم وأنا لا أعلم، ثم قال: وأنت علام الغيوب، ثم قال: اللهم فإن كنت تعلم أن في هذا الأمر كذا وكذا، ثم بعدها قال: اللهم وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر كذا وكذا. لاحظ أن مدار الحديث كله عن علم الله سبحانه وتعالى. وهنالك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عن هذا المعنى وتثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بعلمه جل شأنه. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوتي في الله، سامحوني والله، كنت أنتوي أن أكمل حتى نجمع ونربط ما بين السمع والبصر والعلم لنتكلم عن الإرادة والمشيئة، وحتى يكون الربط مكتملا كنت أنتوي أن يكون ذلك خلال درس واحد حتى يكون الأمر أوضح، ولكن سامحوني تعبت بعض شيء. لذلك إن شاء الله درسنا القادم إن أحياني الله وإياكم سيكون عن المشيئة والإرادة، وسنربط بينها وبين كل هذه الصفات التي ذكرناها. إخوتي في الله، والله أنا أفعل ذلك عن عمد، وأربط بين هذه الصفات عن عمد، لأن لي غاية، وغايتي من ذلك هو أن أثبت لكم عما قريب إن شاء الله جهل أولئك الجاهلين بدين الله سبحانه وتعالى، من جهمية وقدرية ومرجئة وأشاعرة وحلولية وغيرهم الكثير الكثير بكافة مسمياتهم الخبيثة، وخصوصا فيما يتعلق بضلالهم في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، الذي أدى إلى ضلالهم والعياذ بالله بقضاء الله وقدره، لأن المشيئة والإرادة هذا أمر يتعلق بقضاء الله وقدره، ولكن أيضا هو متعلق بأفعاله جل شأنه، وكل ذلك إنما هو نابع من علمه ومن حكمته ومن سمعه ومن بصره. فلولا أنه عليم حكيم رحيم رؤوف سميع بصير ما جعل إرادة كونية وإرادة شرعية. هذا ما سنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله، إن أحياني الله وإياكم. فلذلك بارك الله فيكم، أتمنى منكم التركيز. والله يا إخوة، من يفهم هذا الكلام سيرتاح جدا، سيرتاح جدا، لأنني كما ذكرت سابقا في أحد الدروس السابقة ناقلا لكم عن ابن القيم رحمه الله فيما ذكره في طريق الهجرتين، أنك كلما ازددت معرفة بربك سبحانه وتعالى، أي أن تعرف الله بأسمائه وبصفاته وبأفعاله جل في علاه، كلما ازددت معرفة إلى الله كلما ازددت قربا من الله، وكلما ازددت قربا من الله كلما زادك رفعة جل في علاه. لماذا؟ لأنك بمعرفتك لله ستزداد حبا له وشوقا وانكسارا، وكلما انكسر وذل العبد نفسه لله كلما رفعه الله. يعني الآن أنت بهذه الحالة ستستفيد دنيا وآخرة، دنيا وآخرة، نعم والله دنيا وآخرة. كل ما كان ذلك وحبك إلى الله كلما ازداد قربك. لذلك نقلت لك البارحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى: ما زال عبدي يتقرب إلي حتى أكون سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فكن من هؤلاء أخي في الله، كن من هؤلاء، ودعك من بدع وضلال الجهمية والأشاعرة وغيرهم، اعرف ربك سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لماذا؟ لماذا يكون أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد؟ لأنه في السجود يكون في قمة الذل إلى الله، في قمة الانكسار إلى الله سبحانه جل في علاه. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.